الباب الأول: أهل الكتاب وحكومة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. الفصل الأول: موقف أهل الكتاب من حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. عقيدة العرب عند ظهور الإسلام. يذهب كثير من الكتاب والمؤرخين إلى أن العرب في جاهليتهم كانوا خلوا من العقيدة والأخلاقيات والحياة العاطفية الدينية فضلا عن النظر في الإلهيات أو الفلسفة، وواقع الأمر يجده المؤرخ المدقق في ثنايا السيرة وأخبار التراجم أنه كانت للعرب عقيدة قوية هاجمها الإسلام كما هاجم اليهودية والنصرانية المحرفتين، فوقفت العقائد الثلاث في وجه الدعوة الإسلامية. يظهر ذلك في قصة ابن الزبعري كما ترويها كتب السيرة. قال الوليد بن المغيرة لعبد الله ابن الزبعري: والله ما قام النضر ابن الحارث لابن عبد المطلب آنفا، وما قعد وقد زعم أن وما نعبد من آلهة حطب جهنم. فقال عبد الله ابن الزبعري: أما والله لو وجدته لخصمته. فسألوا محمدا: أكل ما يعبدون من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد عيسى ابن مريم. ويظهر هذا النص نوعا من الجدل العقلي وذا دلالة على أن لقريش عقيدة قوية، وإن ابتعد عنها بعض أو سخر منها آخر أو تهاون، وكان الدين في واقع أمره بقايا أثرية من دين إبراهيم، فيه البساطة والتقشف، اختلطت بعبادة الأصنام وتعظيم الأوثان ووضعها في الكعبة تقربا إلى الله بزعمهم. فلم يكن للعرب ما كان للإغريق من تعدد الآلهة وضخامة الهياكل وإقامة التماثيل ووفرة الأساطير وفلسفة العقائد، ولكن كانت لهم عقيدة قوية. فإذا أردنا تتبع الحوادث والمواقف التي تظهر قريشا زعيمة العرب قوية العقيدة فسنجد الكثير. موقف عبد المطلب عام الفيل وقوله: للبيت رب يحميه، أسند الحماية لله عز وجل، فدل على قوة العقيدة بأن قريش لم تبني البيت وإنما بناه الله، فهو كفيل بالدفاع عنه. وكانت حادثة الفيل وسيلة لتركيز العقيدة في نفوس القرشيين وزيادة ثقتهم بآلهتهم. وقصة إجماع قريش على إعادة بناء الكعبة نلمس فيها تمسكهم بعقيدتهم وحرصهم عليها، حرصا جعلهم يضحون بالغالي والنفيس في سبيلها. يروى أنهم لما اجتمعوا على هدمها قال الوليد بن المغيرة أو وهب بن عمرو بن مخزوم: لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيه مهر بغيا ولا بيع ربا ولا مظلمة أحدا من الناس، ما لم تقطعوا فيه رحما ولم تظلموا فيه أحدا. ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاربوا وتحالفوا وأعدوا للقتال. فما تفسير ذلك إن لم تكن قريش متمسكة بعقيدة؟ ثم كيف نفسر تعذيب قريش لفلذات أكبادها إن استطعنا تفسير تعذيب مواليها وضعفائها؟ فإننا لن نستطيع إيجاد مبرر لتعذيب أبنائها بل مقاطعتهم، غير التمسك بعقيدة يهون من أجلها المال والولد. فهذا الخطاب يؤذي زيد بن عمرو بن نفيل عندما خرج على دين قريش ومبادئهم، أخرجه إلى أعلى مكة ووكل به شبانا من شباب قريش وسفهاء من سفهائهم ليمنعوه من دخولها، فكان لا يدخل مكة إلا سرا، فإذا علموا آذنوا به الخطاب فأخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم وأن يتابعه أحد منهم على فراقه، وبقي على ذلك حتى قتله النصارى بالشام. وهذا خالد بن سعيد بن العاص يعذبه والده أو أحيحة فيضربه بقراعة في يده حتى يكسرها على رأسه، ثم يأمر بحبسه ويضيق عليه ويجيعه ويعطشه حتى لقد مكث في حر مكة ثلاثا ما ذاق ماء. وفي تعذيب قريش لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل على تمسك قريش بدينها وعقيدتها، ثم هذه العروض التي توالت على أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم أولا ثم على الرسول ثانيا، العروض المغرية ليترك محمد دعوته ويدع شتم آلهتهم أو الحط منها، حتى بلغ الأمر أن عرضوا خيرة شبابهم عمارة ابن الوليد لأبي طالب ليسلمهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه قد غلب عليك، وكانوا يسمون التابع من الجن رأيا، فربما كان ذلك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر منك. كما نجد التيار الروحي القوي لدى قريش في فكرة الحمس، التيار الذي انبثق من أعماق الوثنية الجاهلية محاولا تعميق هذا الدين وإحاطته بالقداسة وبالعاطفة المتأججة، والحمس هم قريش ومن دان بدينهم من كنانة، فذهبوا مذهب التأله والتزهد كما يقول السهيلي، وإن مثلهم في ذلك مثل من قال الله فيهم ورهبانية ابتدعوها، فقالوا: نحن أي قريش بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة وساكنوها، وليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غيرها كما نعظمها نحن الحمس. وأهل الأخبار وإن جعلوا ما ذكروه عنهم من التشدد في الدين خاصا بأيام الحج، غير أن هذا التقشف على ما يظهر كان سمة من سمات تلك الجماعة لا يقتصر على تلك الأيام وحدها، بل كانت تمتد طوال أيام السنة. وأما قضية الغرانيق فكما كانت دليلا على قوة تمسك قريش بعقيدتها الوثنية، كانت عاملا من عوامل الهجوم الصاعق صبه أهل الكتاب من مستشرقين وغيرهم في العصور الحديثة كيهود ذلك الزمن على الإسلام، وقصتها مع ابتداع ماكر وقد يكون يهوديا، فالروايتان اللتان وردتا في الطبري ترجع الأولى إلى محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس من أهل المدينة، ولم يرجع عمدة المؤرخين إلى غيرهما. وقد أفاض القاضي عياض في كتابه المترجم بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى بتفنيد هذه القصة، وهناك عبارة له تدل على إدراك المسلمين إن هذه القضية لفقها بعض شياطين الإنس للنيل من المسلمين ومن الإسلام، قال: ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس والجن هذا الحديث على بعض مغفلي المحدثين ليلبس به على ضعفاء المسلمين. وفي ختام قضية عقيدة قريش أذكر حادثة تظهر قوة تمسكهم بدينهم في غزوة الحديبية، فقد أرسلت قريش الحليس بن علقمة سيد الأحابيش ليرى أمر رسول الله، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتألهون، فابعثوا بالهدي في وجهه حتى يره، فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائد وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، رجع إلى قريش ولم يصل رسول الله إعظاما لما رأى، وقال لهم: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلين بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجلا واحد. وأشير في النهاية أن أهل مكة والعرب عامة لم يكونوا قوما وثنيين على النحو المفهوم من الوثنية، وجماعة جاهلة مشركة لا تفهم شيئا عن وجود خلق وخالق، اعتقدت بآلهة عديدة وبأن الأصنام هي أرباب حقا تنفع وتضر، بل كانوا يعتقدون بوجود إله واحد خلق السماوات والأرض، ولكنهم أضافوا أمورا فجعلوا مع الله شركاء وتقربوا إلى الأصنام وذبحوا على الأوثان وجعلوا له بنين وبنات وآمنوا بالجن إيمانا عطل كل سلطان وأمر لله واعتقدوا بالقربان وبالشفاعات لتقربهم إلى الله زلفى. وهذا ما حاربه الإسلام وخاصمهم من أجله، فوقف في وجهه صناديد قريش، لأنه كان في عرفهم هدما وتقويضا لعقيدة راسخة ونظام اجتماعي وسياسي يجب أن يدوم. وعلى هذا نستطيع القول بأن قريش انحرفت بدين إبراهيم عليه السلام كما انحرف أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فاتفقت جميع على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم والوقوف في وجه الدعوة الإسلامية. أهل الكتاب وقريش في وجه الدعوة الإسلامية. رأى أهل الكتاب الإسلام ومحمدا منافسا جديدا يوشك أن يقضي على نفوذهم، فعارضوه منذ اللحظة الأولى. فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم من صميم العرب ومن أكرم بيوتات قريش، فهو لذلك أقرب إلى نفوس العرب الذين يبغضون اليهود ويضيقون ذرعا بافتخارهم عليهم بالعلم وبالتوراة وكتب بني إسرائيل، كما كانوا أهل ربا فاحش يعتقدون أن الله يمنحهم الخير والبركة لأنهم أبناء الله وأحباؤه على زعمهم. فكانت بأيديهم تجارة يثرب وصناعاتها، ووصل بهم الخبث وسوء الطوية إلى حد أنهم كانوا يأكلون أموال العرب بالباطل، ذاهبين إلى أنه ليس عليهم في الأميين سبيل، وكرهوا المساواة المطلقة التي نادى بها الإسلام كما كرهها زعماء قريش. فأين عظمة قريش وتبجحها بالآباء؟ وأين صلف أهل الكتاب وعبادتهم المال من المساواة التي أعلنها الإسلام وطبقها؟ فسالم مولى أبي حذيفة المجهول النسب يأم المسلمين في الصلاة، وفيهم عمر بن الخطاب لأنه كان أقرأهم، شيء لم تألفه قريش ولم يألفه أهل الكتاب. فأين هذا من النفوذ الطبقي الذي مارسه الأحبار والرهبان من أهل الكتاب الذين كانوا يحلون ويحرمون؟ فقال تعالى ذاما لهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كما كانت قريش قد تأثرت بطبيعة الأحبار والرهبان، فكانت منزلتهم من سائر قبائل العرب مثل منزلة اللاويين من بني إسرائيل، ولهم مثل امتيازات الكهنة في النصرانية، فكانوا لا يؤدون إتاوة ولا يتكلفون دفاعا، يحكمون على الناس ولا يحكم عليهم أحد، يتزوجون من أي قبيلة شاءوا ولا شرط عليهم في ذلك، ولا يزوجون أحدا إلا إذا اشترطوا عليه أن يكون متحمسا لدينهم، وفرضوا فروضا ألزموا الناس باتباعها. وهذا يفسر لنا لماذا توحدت جهود القوى المضادة للدعوة الإسلامية، لأن الإسلام مس مصالح هذه والقوى ثم هددها. ومن هنا أيضا جاءت الروايات زاخرة تحكي عداوة أهل الكتاب بالتعاون مع قريش تارة وبدونها تارة أخرى. تحكي الروايات أنه عندما ولد محمد صلى الله عليه وسلم كان في مكة يهودي يدعى يوسف، توجه مع بعض وجوه قريش إلى آمنة وقالوا لها: أخرجي لنا ابنك، فأخرجته وكشفوا عن ظهره فرأى الشامة وهي علامة النبوة، فخر مغشيا عليه، فلما أفاق قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل. وينمو محمد فتنمو معه عداوة اليهود، فيتآمرون على قتله طفلا رضيعا ثم في حضن حليمة السعدية، إذ أنها لما تحدثت عنه أمامهم قالوا: لو عرفنا أنه يتيم لقتلناه. وتظهر بعض الروايات أن النصارى كانوا أقل في حملتهم العدائية من اليهود، ففي إحداها أن أحد الرهبان قال لعبد المطلب أو لأبي طالب: احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام، إن اليهود حزد أو حسد وإني أخشاهم عليه. وفي أخرى أن بحيرة الراهب نصح أبا طالب أن يبعده عن اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لا يبلغنه شرا. ورواية ثالثة أن مما هاجى أمه السعدية على رده إلى أمه مع ما ذكرت لأمه مما أخبرتها عنه أن نفرا من الحبشة نصارى رأوه معها حين رجعت به بعد فطامه، فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه، ثم قالوا: لنأخذن هذا الغلام فلنذهبن به إلى ملكنا وبلدنا، فإن هذا الغلام كائن له شأن نحن نعرف أمره. ويضيف راوي الخبر: فزعم الذي حدثني إنها لم تكد تتفلت به منهم. هذه الروايات توهم أن النصرانية كانت أكثر لينا في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي في مواجهة الدعوة الإسلامية. والحقيقة أنها ذات دلالة على أن النصرانية كانت أقل تحكما في العرب من اليهودية بالنظر لقلة عددهم في الحجاز بالمقارنة لعدد اليهود، ولأن مواقف اليهود العدائية للدعوة الإسلامية في المرحلة الأولى طغت على مواقف النصرانية العدائية، فظهرت مواقف النصرانية لينة بسيطة الأمر الذي ينخدع به المؤرخ للوهلة الأولى، فنظن أن النصارى لم يقفوا في وجه الدعوة الإسلامية وفي وجه الرسول بالذات في أول دعوته إلى الإسلام، وكثيرا ما يعود هذا الوهم إلى أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة بإذن من محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من بعثته حينما اشتد الأذى بالمسلمين. والواقع أن اختيار المسلمين الهجرة إلى الحبشة يعود إلى شخصية النجاشي أصحم بالذات لعدله، خلافا لما يراه المستشرقون بأنه كان لكونها على صلة ببيزنطة، بانين ذلك على ما ورد في سورة الروم من تنبؤ بنصر الروم على الفرس، وخلافا لما ذهب إليه الأستاذ الكبير الصعيدي من أن الإسلام كان ناشئا ولم تفسد السياسة بعد بينه وبين النصرانية، فآثر المسلمون مصافاتها على مصافات أعدائهم من مشركي قريش. والأمر واضح في قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه عندما أذن لهم بالهجرة: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم مخرجا مما أنتم فيه. ولربما استنتج بعض من قوله عليه الصلاة والسلام وهي أرض صدق أن المسيحية كانت لا تقف في وجه الدعوة الإسلامية إن لم تكن ترحب بها، ولكن هذا الاستنتاج بعيد عن واقع الأمر، فالأرض في مفهوم ذلك الزمن تبع لحاكمها، فأرض صدق أي يحكمها رجل عادل صادق. وكما وقف بعض الأحباش بجانب النجاشي وقف كثير منهم ضده ولم يرضى عن حمايته للمسلمين واستنكر ذلك وحاولوا خلعه فخاف عليه المسلمون، ونازعه رجل على الملك، فكانت هناك ثورة على حكم النجاشي استنكارا لحمايته المسلمين، وهذا ما يفسر لنا سرور المسلمين بانتصاره. كما حاول أهل الحبشة فتنة المسلمين عن دينهم، وقصة تنصر عبيد الله بن جحش زوج رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان تنهض دليلا على ذلك، فقد قدم الحبشة وتنصر بها وفارق الإسلام ومات هناك نصرانيا. كذلك ليس هناك دليل على أن الهجرة كانت موضوعا لمصافات النصرانية للإسلام على حساب قريش أو العكس، وقصة عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة في محاولتهما استمالة النجاشي معروفة وتدل على أن الصفاء والود بين الحبشة وقريش لم ينقطع بل كان على عهده السابق. يظهر أن القوى جميعا في جزيرة العرب اتفقت على محاربة الإسلام لأنه هدد مصالحها تهديدا مباشرا، اليهودية والنصرانية والوثنية، فالوثنية كانت تنكر الوحي والرسالة إلا إذا استثنينا أفرادا من بقايا الحنفاء في الحجاز، وكانت شبهة مشركي قريش وغيرهم على الوحي استبعاد اختصاص الله تعالى بعض البشر لهذا التفضيل على سائرهم، وهم متساوون في الصفات البشرية، فالتقوا بذلك مع اليهود الذين أنكروا أن يختص الله بهذه الرحمة والمنة من يشاء من عباده، وأوجبوا عليه أن يحصر النبوة في شعب إسرائيل وحده، كأن بقية البشر ليسوا من عباده الذين يستحقون رحمته وفضله، ولا يستحقون كذلك ما أعطاه الله لليهود من هداية ونبوة. ووافقهم النصارى على حصر النبوة فيهم، فأثبتوا قداسة غير الأنبياء من رسل المسيح عليه السلام وغيرهم، فاستطاع أهل الكتاب بما أوتوا من قوة في الجدل والحجة أن يغرسوا في نفوس كثير من العرب هذه الميزة لليهود، ولم يكتفوا بذلك بل استطاعوا أن يغرسوا في أفكار الناس آنذاك أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا، رغم البعد الزمني الشاسع بين إبراهيم عليه السلام واليهودية بل والنصرانية. أثر اليهود في استجابة يثرب لدعوة الإسلام. لما اتسع نشاط الأوس والخزرج الاقتصادي والسياسي، لجأ اليهود إلى الدس والوقيعة بين القبيلتين، وأخذوا يحالفون القبيلة المهزومة على المنتصرة حتى تضعف شوكتها وتمنع تسلطها، فيحتفظون دون القبيلتين بالسيادة واحتكار الموارد الاقتصادية. فقد حالف بنو قريظة الأوس بعد أن نشدت الأوس حلف قريش ضد الخزرج، فرفضت لتحافظ على مصالحها، ودارت حرب عنيفة سميت يوم بعاث أو فجار يثرب، انتهت بانتصار الأوس وضعف الفريقين المختصمين الأوس والخزرج. وهنا شعر الفريقان بالخطر، فاتفقا على أن يضعا حدا لهذه المآسي، وشعر اليهود بالتالي مقدار الخطر الذي يهدد مصالحهم من جراء هذا التقارب، ولم يستطيعوا الوقوف في وجه تفاهمهم، فاتبعوا أسلوبهم الذي برعوا فيه الدس، ورشحوا عميلهم عبد الله بن أبي ليكون ملكا عليهم جميعا. ولا ريب أن بعض المستنيرين من الأوس والخزرج أدركوا ما ينطوي عليه تتويج عبد الله من محافظة على مصالح اليهود حلفائه، فأسرعوا لتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لإنقاذهم فبايعوه. وكان اليهود يعدون عبد الله لملك يثرب قبل يوم بعاث، فقد أطلق رهائن اليهود من قريظة والنضير، ورفض الاشتراك في مهاجمتهم مع قومه الخزرج، مما جعلهم يتلقون الضربة الأولى، وتسبب في هزيمة شنيعة لقومه أمام الأوس وقريظة والنضير، فرشحه اليهود من بين أضعف الفئتين ليكون ملكا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فقد كان أهل يثرب قد ألفوا فكرة المسيح الذي ينتظر اليهود عودته، وكان اليهود يستفتحون به على الأوس والخزرج بقولهم: إن نبيا الآن مبعوث قد أطل زمانه، نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكان اليهود يتوقعون ظهور نبي، وكانوا يتوعدون به الوثنيين، ولكن أحبارهم جعلوهم يظنون أن النبي يظهر من بني إسرائيل، فسارع الأوس والخزرج للتصديق بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال النفر الذين بايعوه بعضهم لبعض: تعلمون والله أنه لن النبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. وأرجع جورج زيدان أسباب انتشار الإسلام في يثرب إلى كثرة من في المدينة من اليهود، وهم أهل كتاب يعتقدون الوحي ويدركون معنى النبوة، وليس فيهم من يخاف على تجارته إذا بطلت عبادة الأصنام، بل هم يفضلون إبطالها لتسقط مكة وتنهض مدينتهم، وخصوصا إذا هاجر إليها صاحب الدعوة نفسه وصارت مركزا للدين الجديد تحج إليها الناس حجهم إلى مكة. واليهود كما لا يخفى أهل نظر في التجارة وأصحاب فراسة في أبواب الكسب، وكأنه أي جورجي يريد أن يصور الذين استجابوا لدعوة الإسلام أنهم من اليهود، وواضح أن ذلك بعيد عن الصواب، فاليهود هم أول من وقف في وجه الدعوة الإسلامية، كما أن عبارة الطبري السابقة واضحة الدليل على أن الاستجابة كانت نكاية باليهود. ثم يحاول جورجي أن يرجع الاستجابة إلى أثر العصبية الجاهلية فيقول: ناهيك بما كان بين تنيك المدينتين من المنافسة والمسابقة والتحاسد لتباعدهما في الأنساب، لأن أهل مكة من العدنانيين وأهل المدينة من القحطانيين عرب اليمن، فنشط أهل يثرب ودعوه إليهم على أن ينصروه. ولسنا نريد تفنيد هذه المزاعم، فهي واهية، ويكفي أن نذكر من مظاهر العلاقة بين المدينتين المصاهرات الكثيرة التي تمت بين قريش وأهل المدينة، ثم محاولة الأوس يوم بعاث أن تستنجد بقريش ضد الخزرج، ورفضت قريش ذلك حتى لا ترضي فريقا دون فريق. والخلاصة أن استجابة الأوس والخزرج للإسلام كانت نكاية باليهود ومحاولة للتخلص من استغلالهم الاقتصادي ومن فتنهم وحليفهم الذي رشحوه لحكم المدينة، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. وقد سكتت المصادر سكوتا تاما عن مواقف أهل الكتاب من أحداث العقبة الأولى والثانية، ويعود ذلك إلى حذر الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر المسلمين، فقد قال أبو الهيثم ابن التيهان في بيعة العقبة الثانية: إن بيننا وبين الرجال حبالا وإن قاطعوها، يعني اليهود، كما أننا لا نلمس لهم ذكرا بعد بيعة العقبة الثانية وهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا عندما وصلها، حيث كان أول من رآه يهودي. ويفسر هذا الأمر بأن أهل الكتاب استسلموا للأمر الواقع وهو إسلام الأوس والخزرج، فأخذوا يرقبون ويتربصون ما تسفر عنه الأحداث بعد أن أخذ المسلمون في الهجرة إلى يثرب، كما أنهم أخذوا يتشاورون ويخططون في المنهج الذي سينهجونه حيال تعاظم الإسلام، ولم تكن مواقفهم قد اتضحت بعد، ولكن الخط العام الذي لا شبهة فيه هو العداء المتأصل في قلوب اليهود تجاه الإسلام ونبيه، يظهر ذلك واضحا دون لبس في محادثة جرت بين ياسر بن أخطب وحيي بن أخطب عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قباء في بني عمر بن عوف. قال ياسر لحيي: فما نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب بعد وصوله يثرب: لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الأنصار والمهاجرين واليهود وبعض النصارى الذين سكنوا يثرب، فالأنصار والمهاجرون كانت قد وحدتهم العقيدة الإسلامية وربطت فيما بينهم برباط متين آخى بينهم الرسول أخوة قامت على دعائم قوية من الخير والإيمان، فأقام بهم دولة إسلامية أرقى في مفهومها من مفهوم الدولة المعاصرة، لأنها تتخطى الحدود الأرضية والحواجز العرقية والجنسية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، دولة قامت على أساس العقيدة متخطية كافة الحواجز. وأما اليهود والنصارى ومن لف لفهم من الذين لم يسلموا من الأوس والخزرج، فقد وادعهم الرسول صلى الله عليه وسلم واعتبرهم رعايا في هذه الدولة الجديدة، وكتب بينه وبينهم كتابا واشترط عليهم ألا يمالئ عدوه وأن ينصروه على من دهمه، فكان الكتاب عبارة عن وثيقة أي دستور تحددت فيه العلاقات بين رعايا الدولة الإسلامية من أهل يثرب من مسلمين ويهود ونصارى. ذكر ابن إسحاق صورة عن هذا الكتاب ومن البنود التي خصت أهل الكتاب في هذه الوثيقة: فرض التضامن التام إبان نشوب الحرب مع الأعداء على جميع رعايا الدولة الإسلامية مهما اختلفت الديانات والآراء، واعتبر الذين يتصلون بأعداء الدولة من الخونة وأعداء الأمة يستحقون أقصى العقوبات، فلليهود التابعين للمؤمنين النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم ومواليهم وبطانتهم كأنفسهم في ذلك، لهم دينهم وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم وأثم وفتك فبغيه ذلك عليه وعلى أهل بيته، وعليهم النصر مع المؤمنين على من حاربهم ويتفقون مع المؤمنين في الحرب، وعليهم النصح والنصيحة والبر دون إثم، ولا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد. فألغيت الزعامة القبلية وجميع عاداتهم وتقاليدهم التي كانت تمارسها القبائل وكهنتها وعرافوها، فحالت الأمة محل القبيلة والمبادئ الجديدة محل العادات والأوضاع الجاهلية. ولكن هل قبل اليهود هذا الوضع وارتضوه؟ هنا انقسم اليهود قسمين، فجماعة ارتضت ذلك وهدأت إليه، وأقبل بعضهم على اعتناق الإسلام إيمانا ويقينا كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، والقسم الآخر وهم الأكثرية كان يتحين الفرص للانقضاض على الإسلام ودولته، فكان لابد من الصدام ومن أسباب وقوفهم ضد الإسلام ودولته. 1- السبب الأول ينبع من عقيدة اليهود نفسها، فقد جاء في سفر التثنية: إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها، فلا تسمع كلام ذلك النبي أو الحالم، وذلك النبي أو الحالم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب. 2- السبب الثاني، إن الإسلام هدد مصالح اليهود الاقتصادية وزعامتهم في الجزيرة بنهيه عن الاحتكار والاستغلال والربا، وإنهائه للانقسامات والاضطرابات القبلية بين الأوس والخزرج. 3- وأما السبب الثالث، فيكمن في أن اليهود كانوا يطمعون أن يضموا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صفوفهم، وأن يزدادوا به على النصارى قوة ومنعة، فوافقوا على العهد، ولما ازداد المسلمون شوكة وقوة، وأخذ اليهود المستنيرون من أمثال عبد الله بن سلام يعتنقون الإسلام عن إيمان، خشي اليهود أن يتسع انتشاره بين قبائلهم اليهودية، فبدأوا بشن العداء ضد الإسلام ورسول الإسلام والمسلمين ليحولوا دون إسلام بقية اليهود وليعضدوا المنافقين. واعتبر بعض المؤرخين والمستشرقون هذه الوثيقة معاهدة مع بعدها عن مصطلح المعاهدات، فيقول ويل فينستون وهو يعكس أصحاب هذا الرأي: وعلى كل حال، فليس من شك أن النبي قد عقد العقود والعهود مع العرب واليهود بعد حضوره إلى يثرب، فعلى ذلك أميل إلى الاعتقاد بأنها كانت أكثر من معاهدة واحدة، لأننا نجد الرسول يغضب من بني النضير لأنهم لم يشتركوا في يوم أحد، في حين أنه لم يطلب من بني قريظة أن يشتركوا معه في حرب المشركين. والدليل الذي اعتمد عليه ويل فينستون غير صحيح، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نستعين بمشرك على مشرك، فهو لم يغضب من بني النضير ولم يطلب من بني قريظة الاشتراك في الحرب. فالوثيقة كما ذكرنا هي دستور ينظم العلاقات بين رعايا الدولة الإسلامية، لا معاهدة من المعاهدات بالمفهوم المعاصر. وكان التشريع الإسلامي لما يكتمل بعد، فالوثيقة مرحلة من مراحل التشريع الذي تم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقف اليهود في بادئ الأمر موقفا سلبيا من الدولة الإسلامية، اقتصر على المجادلة والتشكيك في الدين، وساعدهم على ذلك معرفتهم وبراعتهم في الحجاج العقلي والفكري، حيث تمكنوا من أن يغرسوا في أذهان العرب بأنهم أهل الكتاب وذوو العلم والفضل من بين الأمم. ولما مات في الأشهر الأولى من هجرته عليه الصلاة والسلام أبو أمامة أسعد بن زرارة من بني النجار بالذبحة والمسجد يبنى، فتحدث اليهود في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: بئس الميت أبو أمامة ليهود ومنافقي العرب، يقولون: لو كان نبيا لم يمت صاحبه، ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا. ولما ولد عبد الله بن الزبير كان أول مولود من المهاجرين في دار الهجرة، فكبر أصحاب رسول الله، وذلك أن المسلمين كانوا قد تحدثوا أن اليهود يذكرون أنهم قد سحروهم فلا يولد لهم، فكان تكبيرهم ذلك سرورا منهم بتكذيب الله اليهود فيما قالوا من ذلك. وبذلك قابل اليهود الرسول بالجحود والغدر، فلم يفوا بوعودهم التي ما وافقوا عليها إلا ليخدعوا المسلمين ويدبروا في السر ما يفسدون به أمرهم. وقد أعمى الهوى بعض المستشرقين عن حقائق الواقع والآيات، فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيت نية التنكيل باليهود منذ البدء، وأنه إذ لم ينفذ فيهم مرة واحدة فلأنه لم يكن له قبل بهم جميعا، ثم غمزوه بالنكث والميل إلى سفك الدم والطمع في أموال اليهود. وهذا يخالف الروايات المتواترة عن نكث اليهود للمواثيق منذ اللحظات الأولى، فقد كان أهل الكتاب يكيدون الدعوة الإسلامية من الداخل بإعلان الدخول في الإسلام ثم إعلان الخروج منه بعد فترة زمنية لإيهام العرب عامة والمسلمين خاصة بأن هذا الدين الذي يدينون ليس بشيء. قال عبد الله بن ضيف وعدي بن زيد والحرث بن عوف بعضهم لبعض: نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكذبه عشية حتى نلبس عليهم لعلهم يصنعون كما نصنع ويرجعون عن دينه. فأنزل فيهم سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. كما حاولوا أن يثبطوا همم المسلمين عن دينهم، فكانوا يشيعون بينهم عند قدوم الرسول إلى المدينة: إن الدنيا 7000 سنة، وإنما يعذب الناس بكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار من أيام الآخرة، فإنما هي 7 أيام ثم ينقطع العذاب. فأنزل فيهم تعالى قوله: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد ذهب كثير من المستشرقين والمؤرخين إلى أن اتجاهات النبي في الأيام الأولى من مقامه في المدينة تأثرت بالصلة التي كانت بينه وبين اليهود، وأنه كان يرجو أن يدخل اليهود في دينه، ولكن الواقع التاريخي يثبت أن الصلة كانت مشوبة بالعداء للإسلام من أول ظهوره، فقد رأينا مؤامرات اليهود ودسائسهم وتعاونهم مع قريش، والدعوة الإسلامية في مهدها لم تصل بعد إلى يثرب. وأما أن يطمع الرسول في إسلامهم فليس ذلك بمستبعد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لدعوة الناس كافة، فله أن يطمع بإسلام اليهود وغير اليهود. ومن اللجاج العقلي الذي اتبعه اليهود والنصارى أن بدأوا بأسئلة وجهوها للرسول صلى الله عليه وسلم لإحراجه. ومن أمثلة ذلك: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان هو الذي ينزل عليكم اتبعناكم، فإنه ينزل بالرحمة والغيث، وإن جبرائيل ينزل بالعذاب والنقمة، فإنه عدو لنا. فأنزل تعالى قوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وعندما قال بعض المسلمين لليهود مذكرين: اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته، كان اليهود ينكرون ذلك. وقد تمثل جوابهم في قول سلام ابن مشكم أحد بني النضير للمسلمين: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كما حاول اليهود والنصارى استمالة الرسول صلى الله عليه وسلم لدينهم بقولهم: ما الهدى إلا ما نحن فيه فاتبعنا يا محمد تهتدي. فأنزل الله تعالى فيهم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأشاع رؤساء اليهود وعلماؤهم الذين كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضل نعوتا مخالفة لنعت النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبي. كما اتبعوا أسلوب التورية لما يقصدون من التنقيص والسخرية بالإسلام ونبيه ودعوته وتأويل القول بحمله على غير معناه الذي وضع له، وهذا هو تحريف الكلم عن مواضعه كما عملوا في كتبهم من قبل. فكانوا إذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا ويورونا بالرعونة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وحاول بعضهم أن يقنع الرسول صلى الله عليه وسلم بالسبت وبالتوراة، فقد جاء إليه عبد الله بن سلام وثعلب بن يامين وأسد وأسيد أبناء كعب وسعيد بن عمر بن زيد وكلهم من اليهود، وقالوا: يا رسول الله، يوم السبت يوم نعظمه، فدعنا فلنسبت فيه، وإن التوراة كتاب الله، فدعنا فلنقم بها الليل. فنزل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ولما عجزوا عن استمالته صلى الله عليه وسلم وهدأت حججهم عادوا إلى أسلوب العرب الجاهليين الوثنيين استكبارا وابتعادا عن الحق. فلما دعاهم الرسول إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته، قال له رافع بن حريملة ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم وخيرا منا. فأنزل سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وحاول بعضهم إحراج الرسول صلى الله عليه وسلم بأسئلتهم، فقد جاءه نفر فقالوا: يا محمد، أخبرنا عن أربع نسألك عنهن، فإن فعلت ذلك اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. وبعد أن أخذ عليهم المواثيق والعهود أن يصدقوه القول أجابهم فنكثوا. المنافقون مع أهل الكتاب في المدينة. قصة اليهود في النفاق قصة ملازمة لهم في كل أدوار تاريخهم الطويل، وتأتيهم به الأوامر اليهودية من قادتهم وأمرائهم وأحبارهم، ولا يرون فيه بأسا ما دام اليهودي محافظا على يهوديته سرا. وقد استطاع اليهود أن يمكروا هذا المكر بكل الأديان ليصلوا عن طريقه إلى ما يبتغون، فاستغلوا خبرتهم الطويلة في النفاق فكونوا حزبا مستورا من المنافقين من عرب يثرب مع بعض أفراد منهم أسلموا نفاقا، وغرضهم أن يجعلوا من المنافقين جيشا داخليا معاديا للإسلام والمسلمين ينخذل عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأزمات والمواقف الحاسمة، ويكون سند اليهود عند تعرضهم لنقمة المسلمين. فكان التلاحم العضوي بين اليهود والمنافقين على طول خط السير الذي سلكوه في معاداة الإسلام والمسلمين الصادقين. فقد أظهر بعض أهل المدينة من الأوس والخزرج واليهود الإسلام وأبطن الكفر، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرهم ووكل باطنهم إلى الله تعالى، واكتفى بذم نفاقهم على العموم وبعدم الاعتماد عليهم في أمور الدولة. وأما علة ظهور هؤلاء المنافقين في المدينة دون مكة فهي أن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين الأولين في مكة لم يكونوا من القوة والنفوذ في حالة تستدعي وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهم فتتملقهم وتتزلف إليهم وتتظاهر أنها منهم وعلى دينهم، وتكون في الوقت نفسه غير مؤمنة ولا مخلصة، وتتآمر عليهم وتكيد لهم وتمكر بهم في الخفاء كما كان شأن المنافقين في المدينة. أما في المدينة فقد اختلف الأمر، وأصبح للإسلام دولة وأصبح له نفوذ وقوة هدد مصالح الكثير من عرب الأوس والخزرج، وأصبح قوة يخشاها العرب. فوجد أهل الكتاب في من هدد الإسلام مصالحهم ضالتهم المنشودة، فاستمالوا بعضهم، فانعقد بينهم وبين المنافقين حلف طبيعي على توحيد المسعى وعلى التضامن في موقف المعارضة وعلى الكيد لتقويض الإسلام من الداخل. واتفق هؤلاء مع يهود المدينة على أن يبقوا في السر على ما كان بينهم من حلف قبل الإسلام، وعلى ألا يخلصوا لذلك الحلف الجديد الذي عقدوه مع المسلمين. ولذا فيمكن القول أن المنافقين لم يقووا ويثبتوا، ولم يكن منهم ذلك الأذى الشديد والاستمرار في الكيد والدس إلا بسبب ما لقوه من اليهود والنصارى من تعضيد، ومن عقد بينهم من تضامن وتوافق. فبدأ عملهم مع أهل الكتاب في مرحلة متقدمة من الصراع السلبي، واستمر إلى ما بعد ذلك من مراحل. فكانت سخريتهم من الإسلام والمسلمين يقلدون محمدا صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يفعلون مثله ولكن في سخرية واستهزاء، وعلى رأسهم حليف اليهود المشهور عبد الله بن أبي. فقد ورد بإسناد واهن، ولكنه يحمل دلالة على مقدار ما تعلم هؤلاء المنافقون من كيد برع فيه أهل الكتاب في تفسير الآية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقال إنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه، وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن أبي: انظروا كيف أرد عنكم هؤلاء السفهاء. فذهب فأخذ بيدي أبي بكر فقال: مرحبا بالصديق سيد بني تميم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار، الباذل نفسه وماله لرسول الله. ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحبا بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله، الباذل نفسه وماله لرسول الله. ثم أخذ بيد علي وقال: مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله. ثم افترقوا، فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت فأثنوا عليهم. وقيل إن شياطينهم الذين يخلون إليهم هم اليهود، كما ذكر معظم أهل التفسير، وسماهم الله تعالى شياطين إشارة إلى تسويلاتهم ووساوسهم التي كانوا يوسوسون بها إلى المنافقين ويوصونهم بما يقلق راحة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وبما يصدع الصف الداخلي ويوهن قوى المسلمين. وقد تمكن عبد الله هذا من أن يرد قيس ابن الأسلت عن الإسلام في السنة الأولى من الهجرة، فقد جاء قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فقال: ما أحسن ما تدعو إليه، أنظرني أمري ثم أعود إليك. فلقيه عبد الله بن أبي فقال له: كرهت والله حرب الخزرج. فقال قيس: لا أسلم سنة، فمات في ذي القعدة. ومن المنافقين رافع بن زيد وقعنب، وفيهما وفي نفر من أصحابهما نزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وكان خصماؤهم دعوهم إلى خصومتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوا ذلك وقالوا: نتحاكم إلى كعب ابن الأشرف اليهودي أو إلى الكاهن. ومنهم بشير ابن الحارث الظفري، وكان منافقا يهجو الصحابة، وقد استطاع اليهود أن يدسوا من أحبارهم من أظهر إسلامه، ومن استطاع أن يجلس بين المسلمين يظهر غاية التقوى، ثم ما يلبث الحين بعد الحين أن يبدي من الشكوك والريب ويلقي على محمد صلى الله عليه وسلم الأسئلة ما يحسبه يزعزع في أنفس المسلمين عقيدتهم به وبرسالة الحق التي يدعو إليها. ولا يفوتنا أن نذكر أن بعض الأحبار أسلموا إسلاما حقيقيا خاليا من النفاق، فكانت ضربة قوية تلقاها اليهود، ولكنها سهلت مهمتهم إلى النفاق والكيد لتقويض الإسلام من داخله. وفي قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما يظهر طبيعة اليهود على حقيقتها، وإنهم كما ذكر عنهم قوم بهت. ومن الذين أخلصوا منهم لعهد المسلمين مخيريق، وهو من أحبار اليهود من بني ثعلبة ابن الفطيون، وقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود. وأما الذين تظاهروا بالإسلام منهم فكثير، ومنهم جبل الذي كان من يهود بني قريظة فتظاهر بالإسلام، وقد رثى حيي ابن أخطب بأبيات منها: لعمري ما لام ابن أخطب نفسه، ولكن من يخذل الله يخذلي. وزيد بن اللصيط القرظي الذي قاتل عمر بن الخطاب بسوق بني قينقاع، وهو الذي قال حين ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته. ورافع بن حريملة من أحبار بني قينقاع، وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم يوم مات: قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين. ورفاعة ابن زيد ابن التابوت من بني قينقاع، وسلسلة ابن برهام، وكنانة ابن صوريا. وبدخول أهل الكتاب حلبة النفاق اشتد أذى المنافقين، فكانوا يجتمعون في المسجد ويسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون منهم ويستهزئون بدينهم، حتى اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر بإخراجهم من المسجد، فأخرجوا إخراجا عنيفا. واستمرت مؤامراتهم حتى اضطر أبو بكر رضي الله عنه أن يقف لها يوما موقفا إيجابيا، فقد دخل على اليهود بيت المدارس، وهو البيت الذي كان اليهود يتدارسون فيه كتابهم، فوجد جماعة قد التفت حول أحد أحبارهم وهو فنحاص، فاشتد الجدل بين فنحاص وأبي بكر، فقال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإن عنه لأغنياء، وما هو بغني، ولو كان غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فاشتد غضب أبي بكر فضرب وجه فنحاس ضربا شديدا، ونزل قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وحاول أهل الكتاب أن يثبطوا همم المسلمين عن النفقة في سبيل الله، فكأنهم يأمرونهم بالبخل ولكن بأسلوب جدلي ذكي: كيف تطعمون من لو يشاء الله أطعمه؟ فكان كردم ابن قيس وأسامة ابن حبيب ونافع بن أبي نافع وغيرهم يأتون رجالا من الأنصار كانوا يخالطونهم ينتصحون لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون على ما يكون. فنزل قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة برد كيد أهل الكتاب وإفساد محاولاتهم للتفريق بين المسلمين وتشكيكهم في دين الإسلام، ولكن أهل الكتاب وسعوا دائرة عدائهم بأن تراسلوا مع أعداء الدولة الإسلامية خارج يثرب من قريش وغيرها لتوحيد خططهم معهم ولحملهم على مهاجمة المسلمين في المدينة معقل الإسلام قبل أن يستفحل أمرهم ويقوى مركزهم، فيعلمون يعجزون جميعا هم وأهل مكة عن التغلب عليهم والقضاء على الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن إسحاق عددا من مشاهير اليهود الذين تولوا كبر مقارعة الدعوة والرسول بغيا وحسدا وضغنا، فذكر من يهود بني النضير 11 حبرا، ومن أحبار يهود ثعلبة حبرين، ومن أحبار بني قينقاع أكثر من 30 حبرا، ومن أحبار قريظة 17 حبرا، ومن أحبار يهود زريق حبرا، ومن أحبار بني حارثة حبرا، ومن أحبار بني عمرو ابن عوف حبرا، ومن أحبار يهود بني النجار حبرا. موقف أهل الكتاب من تحويل القبلة: عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبل بيت المقدس في صلاته، واختلف العلماء في كيفية استقباله بيت المقدس على ثلاثة أقوال، فقال الحسن: كان ذلك منه عن رأي واجتهاد، وقاله عكرمة وأبو العالية. والثاني أنه كان مخيرا بينه وبين الكعبة فاختار القدس طمعا في إيمان اليهود. الثالث وهو الذي عليه الجمهور ابن عباس وغيره، وجب عليه استقباله بأمر الله تعالى ووحيه لا محالة، استدلالا بقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. كما اختلف العلماء في وجهة الصلاة في مكة قبل الهجرة، فهناك رأي عن ابن عباس يقول: كانت الصلاة إلى بيت المقدس، وقال آخرون: أول ما افترضت الصلاة إلى الكعبة، ولم يزل يصلي إليها طوال مقامه بمكة على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فلما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ليستأنف اليهود، فلما تبين عنادهم وأيس منهم أحب أن يحول إلى الكعبة، فكان ينظر إلى السماء، وكانت محبته إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام. وأما ابن كثير فقال: وحاصل الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين، فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، أمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس. ورأى الكثير من المؤرخين المحدثين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة في صلاته حينما كان في مكة، بينما رأى أرنولد وغيره أن المصلين قد تعودوا في مكة أن يولوا وجوههم شطر بيت المقدس. والواقع أن سبب الاختلاف أن الذين رووا تحويل القبلة لم يصرحوا بأكثر من أمر التحويل، ولم يتحدثوا عن القبلة في المرحلة المكية. فمثلا يروي ابن سعد: لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، وكان يحب أن يصرف إلى الكعبة، فقال: يا جبريل، وددت أن الله صرف وجهي عن قبلة يهود، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، كما يذكر البلاذري. وصرفت القبلة إلى الكعبة من جهة بيت المقدس في الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان سنة 2 هجري، ويقال على رأس 16 شهرا في منزل البراء بن معرور. ويقول الطبري: واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس 16 شهرا، فبلغه أن اليهود تقول: والله ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع وجهه إلى السماء، فقال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك، الآية. وذكر ابن إسحاق: ولما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة، وصرفت في رجب على رأس 17 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأرجح أن المسلمين كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس وهم في مكة، بدليل أن البراء بن معرور كان في من توجه من أهل المدينة إلى مكة لبيعة العقبة الثانية، وكان يصلي إلى الكعبة وحده قائلا لجماعته: يا هؤلاء، إني قد رأيت رأيا، ووالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا. قال: قلنا: وما ذلك؟ قال: قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها. قال: فقلنا: والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام، وما نريد أن نخالفه. قال: فقال: إني لمصل إليها. فقلنا له: لكننا لا نفعل. فقال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام، وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا إلى مكة. ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى معنا إلى الشام. وهذه الرواية ترجع إلى كعب ابن مالك الذي شهد العقبة وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو رفيق البراء ابن معرور إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وسلسلة الرواة معبد ابن كعب ابن مالك عن أبي كعب ابن القين أخو بني سلمة عن أخيه عبد الله ابن كعب، وكان من أعلم الأنصار عن كعب ابن مالك. سلسلة الرواة هذه تجعل الرواية تحوز الثقة رغم النقد الذي يمكن أن يوجه إلى متن الرواية، وهو أن البراء صلى منفردا عن الجماعة، أي خرج عن الجماعة. ولكن هذا الأمر يمكن تبريره بأن الأمر كان في بدايته، ولم تظهر صلاة الجماعة بالشكل المعروف، ولم يكن الحض عليها بشكل مشدد إلا بعد الهجرة. وكان اليهود قد أعجبهم أن يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وأخذوا يزهون عليه وعلى المسلمين بأن اتجاههم إلى قبلتهم هو اعتراف بأنهم على الهدى، وبأن النبي والمسلمين إنما يقتبسون الهدى منهم، وبأنهم أولى من أن يتبعوهم ويندمجوا فيهم لا العكس. فكان هذا يحز في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وانبثقت فيها أمنية التحول من سمت بيت المقدس، فكان يسمعهم يقولون: والله ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم. فكان الحسم في نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام: فلنولينك قبلة ترضاها. والقبلة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرضاها هي المسجد الحرام بيت إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. نزل قرار التحويل نزول الصاعقة على أهل الكتاب فنشطوا للطعن في الإسلام وللتشكيك المسلمين في دينهم بأن أنكروا عليهم إذ ولوا وجوههم شطر البيت الحرام وأخذوا يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم بما يعلمون وما لا يعلمون، فأتاه رفاعة وكردم ابن الأشرف والربيع ابن أبي الحقيق وكنانة ابن الربيع فقالوا يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه، ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك أو نصدقك، يريدون بذلك فتنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن دينه. وشايعهم في ذلك النصارى إذا شق عليهم تحويل القبلة إلى الكعبة، فأنزل تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأما كفار مكة فقد أنكروا تحويل القبلة وقالوا قد اشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دينكم. وحاولت هذه القوى مجتمعة أن تثبط المسلمين وتفتنهم، وبالغ اليهود فقالوا للمسلمين قد التبس أمره وتحير، وسخر المنافقون فأنزل تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد جاء في تفسير السفهاء أنهم أهل الكتاب والمنافقون وكفار قريش. وحاول المستشرقون إثارة الشبهات حول حادثة تحويل القبلة، فذكر أرنولد ونيكلسون أن حادثة التحويل كان نكاية في اليهود والنصارى لأن الرسول عجز عن استمالتهم، وهذا مجاف لحقيقة الأمر، فإن القبلة إلى بيت المقدس كان أمرا من الله ووحيا منه، وكان صرف القبلة إلى الكعبة كذلك أمرا من الله بالوحي والقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالدليل هنا قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وما كانت إلا فرصة استغلها أهل الكتاب لإثارة الجدل والسفسطة التي برعوا بها، فتسببوا في ارتداد بعض ضعاف الإيمان من المسلمين ونفاق القليل. ومما لا شك فيه أن حادث تحويل القبلة بالذات كحادث من حوادث السيرة في العهد المدني قد خلد قدسية الكعبة ومركزيتها في الإسلام. نصارى نجران يفدون إلى المدينة المنورة. عرف نصارى نجران بتبعيتهم السياسية للحبشة وللروم البيزنطيين، فسارعوا إلى يثرب بأمر من البيزنطيين، فقدموا 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم، منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم، العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم، والذين لا يصدرون إلا عن رأيه، واسمه عبد المسيح، والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم، وأبو حارثة ابن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، وهو أحد بني بكر ابن وائل، كان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم، فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا له الكرامات لما كان يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. فاستقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده وعليهم قباب الحبرات، فيقول من رآهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ما رأينا وفدا مثلهم، ولما حانت صلاتهم قاموا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلون إلى المشرق دون أن يمنعهم صلى الله عليه وسلم، بل قال للمسلمين دعوهم. وسارع اليهود خائفين أن يتفق الرسول والنصارى، فاجتمعوا بوفد نجران بحضرته صلى الله عليه وسلم، وبدأوا بالهجوم على وفد نجران بمهاجمة النصرانية، فقال رافع ابن هريملة ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل، فرد رجل من النصارى فقال لليهود ما أنتم على شيء، وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم رأي الإسلام بوحي من الله سبحانه أنه يعترف بنبوة عيسى وموسى وبجميع الأنبياء والمرسلين لا نفرق بين أحد من رسله، وكان موقف نصارى نجران ضعيفا في نقاشهم وجدلهم، وذلك لاختلاف أمرهم، فكان منهم من يقول في عيسى هو الله، ومنهم من يقول هو ولد الله، وآخرون يقولون هو ثالث ثلاثة، ولكل حجته في ذلك. ولما كلم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما أسلما؟ قالا قد أسلمنا. قال إنكما لم تسلما. قالا بلى قد أسلمنا قبلك. قال كذبتما، يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير. وأنزل تعالى في قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها. وعرض الرسول عليه الصلاة والسلام على أهل الكتاب ما طلبه منهم الله سبحانه برفق ولين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ويبدو أن هدف وفد نجران كان سياسيا بالدرجة الأولى من المحادثة التي جرت بين أبي حارثة وأخيه كور أو كوز، فقد صرح أبو حارثة لأخيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو النبي المنتظر. ولما سأله أخوه وما يمنعك عنه وأنت تعلم هذا، قال ما صنع بنا هؤلاء القوم، شرفونا ومولونا وأكرمونا، وقد أبوا إلا خلافه، فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى. ولما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملاعنة أشار عبد المسيح ألا يلاعنوه قائلا والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيا قط، فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وأنه للاستئصال منكم إن فعلتم. كما دعاهم إلى موادعة الرجل والانصراف إلى بلادهم، ولكنهم رأوا حرص محمد صلى الله عليه وسلم على العدل، فطلبوا إليه أن يبعث معهم رجلا يحكم بينهم في أشياء اختلفوا عليها من أقوالهم، فقال أبعث معكم القوي الأمين. فدعا أبا عبيدة عامر بن الجراح وقال له أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه، فذهب معهم. وأما اليهود فساءتهم النتيجة، فقد كانوا معزولين فعادوا إلى أسلوبهم في الكيد بالخفاء، مستغلين عهد الموادعة.